تقول: شخص توضأ وهو يرتدي ثوبا عليه نجاسة، فما حكم صلاته سواء خلع الثوب بعد الوضوء أو صلى به وهو ناسي؟ الجواب: إذا توضأ وعليه ثوب فيه نجاسة والنجاسة ما أصابت البدن وخلعه قبل الصلاة، فوضوءه صحيح وليس له أثر على الصلاة. وإذا صلى شخص وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، وبالله التوفيق.